الإسماعيلية من أعظم كتبهم كتاب راحة العقل، قد قام على طباعته واحد من دعاتهم المعاصرين، وقد ألفه الكرماني للرد على عقيدة الدروز، للرد على الدروز، لأن الدروز أين نشأوا؟ أول منشأ الدروز الذين يسمون أنفسهم بالموحدين نشأوا في الدولة الفاطمية في مصر زمن طاغوتهم عزيز الذي يسمى بالعزيز، فنشأ جماعة من قصره قالوا بألوهيته وهم الدروز. فالمهم أن الإسماعيلية يقولون بسلوب الصفات كلها، يعني لا يجوز لك أن تقول أن الله موجود، فليس هو بموجود ولا غير موجود ولا غير غير موجود لا نقول، فهذا يؤدي إلى التعطيل، تعطيل الإله. لكن المشبهة قلنا في اليهود بكثرة، المعطلة، المعطلة الجهمية الذين يعطلون أسماء الله ويسمونها توحيدا وتنزيها. ما هو سبب تعطيلهم لصفات الله ونفيها عن الله؟ لماذا؟ وزعمهم التنزيه، زعموا أننا ننفي صفات الله عز وجل من أجل أن ننزهه عن مشابهة الخلق، فلا يجوز أن نقول عن صفات الله عز وجل شيئا ننسبه إلى خلقه، وبالتالي نفوا صفات الله سبحانه وتعالى. المعطلة، معطلة الصفات، معطلة صفات الله عز وجل، يتهمون أهل السنة وأهل الحديث بأنهم مشبهة، يتهمونهم بأنهم مشبهة. أئمتهم يقولون عن أهل السنة، عن السلفيين، عن دعاة التوحيد، يقولون أنهم مشبهة. لماذا؟ بزعمهم لأن أهل السنة حين يثبتون حقائق لا الألفاظ، فالمعطلة وأئمتهم على الخصوص المتأخرين المتكلمين من أشاعرة وما تريدية، هؤلاء مؤولة، وحقيقة أمرهم مبني على التعطيل، لأن التأويل ما هو؟ صرف الحقيقة إلى حقيقة أخرى محتملة. إذن هو حط عطل المؤول، عطل الحقيقة الأولى وأثبت حقيقة أخرى، فالتأويل إنما هو فرع عن التعطيل. أولا عطل الحقيقة التي أرادها الرب من ذكر الخبر عن نفسه أن له صفات، ونسب له صفات أخرى زعم أنها محتملة في داخل الخبر، في داخل النص. فهؤلاء المعطلة يقولون عن أهل السنة أنهم مشبهة. لماذا؟ يقولون أن التشبيه أنكم سميتم الله وأطلقتم له صفات لا تليق إلا بالبشر، ولا تعرف في لغة العرب إلا على الجوارح وعلى الشيء المتشكل فيما نرى من صفات البشر. قلتم أن لله عز وجل يدا، أن لله عز وجل يدا، ونحن لا نعرف اليد إلا هذه الجارحة، فحين تقولون أن لله يد حقيقية فقد زعمتم أن لله جارحة، بعضتموه، وهذا تشبيه. ما هو التشبيه في الحقيقة؟ التشبيه هو أن تقول بأن الكيف يشابه الكيف، لا الاسم يشابه الاسم. وقد ختمنا في الدرس قبل الأخير، قبل هذا، في ذكر قضية التأويل، تذكرونها الذين يحضرون معنا الدروس، وقلنا أن المشابهة في الاسم لا توجب المشابهة في المسمى. الآن في الجنة في تفاح، في ولا ما في؟ في عنب، في عنب، في ثمار من ثمار الأرض موجود كلها. طيب، لكن هذه الأسماء هل مشابهة الأسماء بين ثمار الدنيا وبين ثمار الآخرة توجب علينا أن نقول أن ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا، بالرغم أن الاسم واحد، كما قال الله عز وجل: قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي يشبه في ماذا؟ ربما في الاسم وربما في الهيئة، لكنه في الحقيقة أبدا، في حقيقته في داخله الحقيقة تختلف. فإذا حين يقول السني بأن لله عز وجل يدا، لأن الخبر جاء نثبت لله حقيقة اسمها اليد، وهي حقيقة تختلف عن العين، وهي حقيقة تختلف عن القدم، كما أن السمع غير البصر، صح؟ وكما أن العلم غير القدرة، فكذلك هذه الصفات بمجرد مشابهة ما يوجد بين البشر والخلق، إطلاق هذه الصفة وبين الله لا يعني أن توجد الحقيقة المتشابهة. هم قالوا: لا، ما دام أنتم أطلقتم الصفة وقلتم لها حقيقة فقد شبهتم، لأننا لا نعقل في عقولنا إلا هذه اليد الحقيقية. قلنا لهم: كيف عاد؟ أنتم ما عقلتم أن هناك يد للحمار؟ عقلتم؟ وهل هي يد حقيقية للحمار ولا مجازية؟ أما حقيقية ولا مجازية للحمار؟ يد حقيقية. فهل مشابهة اليد لهذه اليد، بالرغم أن كلاهما في لغة العرب يسميان يدا، ومع ذلك الحقيقة مختلفة؟ كما قلنا عن العين، العين تطلق على الجاسوس، تطلق على رئيس القوم، تطلق على عين الماء، تطلق على عين الإنسان، تطلق على عين الدابة، وهو لفظ العين وهو لفظ مشترك باسمه مختلف في مسمى عند كل إطلاق في لغة العرب. فعين الماء ليست كعين الإنسان. فإذا المعطلة يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. يسمونهم مشبهة، والمشبهة يسمون أهل السنة ماذا؟ معطل. المشبهة يقولون أنه ما دام أن العقل، أنتم انتبهوا إخواني، لا يوجد طرفي نقيض في مسألة من مسائل الدين إلا وهما يلتقيان في القاعدة. إذا ما أحدكم حضر درس الإيمان أو دروس الإيمان أو سمع الأشرطة، علم أن المظنة، القاعدة التي تقولها المرجئة، هي نفس القاعدة التي يقولها الخوارج، نفس القاعدة، وهي أن الإيمان حقيقة واحدة غير مركبة، حقيقة واحدة لا تزيد ولا تنقص. هذه القاعدة يقولها المرجئة ويقولها الخوارج. فالجهمية سلبوا بعض الحقيقة منها، قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان وأنه هو التصديق، وبعضهم زاد الكلمة وبعضهم قال الكلمة شرط وليست شطرا. الخوارج قالوا أن أدخلوا العمل في الإيمان، ولكن الحقيقة واحدة. الآن المشبهة والمعطلة هل انطلقوا من حقيقة واحدة؟ ما هي الحقيقة؟ أن مشابهة الاسم توجب مشابهة الحقيقة المسمى. فلما نفوا المعطلة هذا المعنى فعطلوا الاسم، عطلوا المسمى مع إقرارهم بالاسم. وأما المشبهة فإنهم قالوا بهذه الحقيقة وقالوا يوجب علينا أن نشبه هذا الاسم بهذا الاسم، فالحقيقة واحد، وأهل السنة على خلاف ذلك. إذن هؤلاء هم المشبهة، يشبهون الله عز وجل بخلقه. بعض المشبهة ظهر في التاريخ الإسلامي ولم يكن لهم أثرا، مثل مقاتل ابن سليمان، هذا أحد أئمة التفسير وتفسيره للقرآن مقبول، وروى له البخاري عن يعني شيئا من التفسير، وكان إذا أتى التفسير من مقاتل أخذ به الأئمة، كان الشافعي يحتج به كثيرا. ولكنه مقاتل هذا في باب الأسماء والصفات كان يميل إلى التشبيه. كذلك من الفرق التي تقول بالتشبيه وهي الكرامية، نسبة لابن محمد بن كرام السجستاني. لكن هذه الفرقة الحقيقة ينبغي الوقوف عندها لأنها مذكورة في كتب الفرق، ولكن لا يوجد لأئمتها ولا لها كتب نستطيع أن نعتمد عليها في نسبة هذا القول إليها، لأن الكرامية كانوا أكثر ما كانوا في المشرق، وعامة أهل المشرق في وقت ظهورهم كانوا من المعطلة، كانوا من الجهمية، فكان من يثبت الصفة يسميه المعطلة مشبه. ربما كان الكرامية في هذا الباب أتباع محمد بن كرام السجستاني كانوا في باب الأسماء والصفات أثريين يثبتونها، فجاء المعطلة الجهمية وسموهم مشبهة. ولذلك في كتب المتأخرين ككتب الرازي الذي هو كثيرا ما تكلم في الفرق متأخر هذا يسبون على الكرامية بأنهم مشبهة، وقال شيخ الإسلام لا يعرف لهم كتب، هذا في زمانه لا يعرف لهم كتب، ولا نستطيع أن نثق بكلام المعطلة بالنسبة للتشبيه إليهم. ولذلك أن تذكر بأن الكرامية هكذا بإطلاق أنهم مشبهة هذا فيه نظر. فهمتم إخواني؟ طيب الآن علمتم ما هو التأويل؟ هل أسماء الله عز وجل متشابهة من المتشابه؟ علينا أن نسأل السائل في أي قضية بطرحها عليك المقابل عليك أن تعرف المعنى الذي يريده. إن قال لك المتشابه هو الذي لا نعرف معناه فهل أسماء الله متشابهة؟ لو قال لك المتشابه هو الذي نعرف معناه ولا نعرف حقيقته فبتكون أسماء الله متشابهة. إذا كان المتشابه هو الذي احتاج إلى غيره في دلالة المعنى هل تكون أسماء الله متشابهة؟ لا. واضح إخواني؟ فإذا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا كان المقصود بالمتشابه هو ما لا نعرف معناه فإن أسماء الله ليست متشابهة، ويكفينا قول الإمام مالك حين قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى. ذكرنا التفويض ما هو؟ أهل السنة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى يثبتون، لكن هل الكيف ينفو أهل السنة ينفو الكيف؟ لا ينفون الكيف، ينفون المشابهة في شيء من خلقه كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهم ينفون مشابهة الكيف للكيف ولكن لا ينفون الكيف. والإمام مالك ما قال الكيف غير موجود، قال الكيف غير معلوم، الكيف مجهول، وأما الاستواء فمعناه معلوم. هذه واضحة. فالتفويض ما هو المذهب البدعي؟ التفويض معناه عدم العلم بالكيفية وعدم العلم بالمعنى، يقول نمرها هكذا من غير دراية بمعناها. وقد بينا أن كلمة السلف حين يأتوا إلى أسماء الله فيقولوا كما قال ابن مبارك وغيره أمروها كما جاءت، هل هو على معنى التفويض؟ ولكن على أي معنى؟ أمروها كما جاءت أي اثبتوها كما يثبتها العرب حين يسمعوها. فهمتم؟ فالعرب لما يسمع يد الله يثبتها ويمرها بإثبات مع العلم بمعناها. ولذلك بحاجة أن أقف معكم لننهي المعارضة المزعومة بين كلمتين لابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما قال القرآن على أربعة أوجه. احنا قلنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس أربع مرات أو كذا مرة أعرض عليه القرآن أسأله عن كل آية في كتاب الله. فإذا هل ابن عباس فسر لمجاهد كل القرآن؟ فسر له كل القرآن. إذا كان ابن عباس يعرف كل معاني القرآن بحسب معرفته، يصيب يخطئ لكن يعرف ويقول بالمرجوح، أو لكنه لا يمر على آية ويقول هذه لا ندري معناها، لا يمر على هذا. فإذا هذه كلمة ابن عباس تثبت أنه يعلم جميع معنى القرآن. في كلام ابن عباس ضد هالكلمة. يقول ابن عباس القرآن على أربعة وجوه: وجه يعلمه كل البشر، ما في أحد بجهل، أي إنسان بقرأها عام عالم فهو يعرف معناها. الوجه الثاني لا يعلمه إلا أهل اللغة. الوجه الثالث يعلمه العالم يعني بالسنة. الوجه الثالث استأثر علمه الله، يعني الله عز وجل استأثر بعلمه ما علمه أحدا من البشر. فهان ابن عباس معنى بقول في جزء من القرآن ما بيعرف فيه أحد، لكن هل ابن عباس هنا في هذه الكلمة رضي الله عنه ما يتكلم عن المعنى؟ وإذا بتكلم عن وجوه في القرآن في داخل القرآن لا يعلمها إلا الله، ما هو الشيء الذي لا يعلمه أحد إلا الله؟ هو تأويل الخبر الذي لم يقع، فهل أحد يعلم به؟ الآن لما الله ذكر لنا عن الحور العين في القرآن، هل كيفية الحور العين معلومة لدينا؟ هذا ما استأثر الله بينا. الله عزيز أخبرنا عن يوم القيامة، تعرف كيف يوم القيامة؟ ما تعرف. فإذا ما هو العلم الذي استأثر الله عز وجل به نفسه ولم يطلعه على أحد من خلقه؟ وهو تأويل الخبر. ما هو تأويل الخبر؟ قلنا التأويل القرآن خبر وأمر ونهي وأمر. فما هو تأويل الخبر؟ ما هو تأويل الخبر وحقيقته؟ تأويل الخبر حقيقته، تأويل الأمر تنفيذه. كان يتأول القرآن يعني يطبقه، أما تأويل الخبر هو حقيقته. كتأويل الرؤية، ما هو تأويل الرؤية؟ حقيقته. لما رأى والديه يسجدان له مع إخوته قال هذا تأويل حقيقة، هذا هو التأويل. ما هو التأويل الصحيح؟ إذا جاء بمعنى التفسير هو أن تعرف مراد المتكلم، فإن أعطاك أمرا عرفت منه مراده طبقته. فالسنة تأويل القرآن، السنة تؤول القرآن، تؤول القرآن، تفسر لنا القرآن، تبين لنا كيف نصلي كيف نصوم، تؤول. فإذا التأويل الصحيح هو معرفة مراد المتكلم، هذا هو التأويل. والتأويل قلنا آلا تقرا، فإذا هو كان أمر عند فلان، خبر عند فلان عند الآخر، فانتقل إليك علما أو علما إما عن طريق التصور وإما علما عن طريق الرؤية، انتقل العلم هنا آل إليك انتقل. طيب إذا هل هناك معارضة بين كلمة ابن عباس أنه يعلم جميع ما في القرآن وبين أنه هناك قسم في القرآن لا يعلمه؟ ما في معارضة، المعنى كل معلوم، ولكن ما يمكن جهله هو تأويل الخبر. هل يجوز لأهل الإسلام قاطبة أن يجهلوا تأويل الأمر؟ هل يجوز له؟ يعني هل يجوز أنه إذا أمر الله أمرا وجهل أهل الإسلام حقيقته هل هذا يقع؟ لكن الآن أخبرنا ربنا عن الدابة، هل نحن نعرف معنى الدابة؟ نعرف معنى المعنى، نعرف معنى الدابة، ولكن هل نجهل كيفيتها؟ إذا هذا الجاهل. لكن الخبر هل نعرف الأمر قال أقيم الصلاة، هل نعرف معناه؟ هل نجهل حقيقته؟ لا، فنحن نعرف المعنى ونعرف الحقيقة. واضح يا إخوتي؟ بهذا موضوع الأسماء والصفات، موضوع أسماء الله عز وجل وصفاته، يكون المسلم قد ترسخ لديه هذه المفاهيم وخرج من مفاهيم أهل البدعة، وهي الدائرة ما بين التعطيل وما بين التشبيه. وأهل السنة يكفيهم قول ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبه وهو السميع البصير، رد على المعطل الذين نفوا أسماء الله عز وجل وصفاته. فأهل السنة وسط بين المشبه وبين المعطل. ماذا يقول هؤلاء؟ الذين ذكرناهم، لكن ماذا وقال المتكلمون المتأخرون ونقصد بهم الأشاعرة على وجه الخصوص لانتشار مذهبهم في هذا الباب، ماذا يقولون في موضوع الأسماء والصفات؟ الأشاعرة المتكلمون الذين أخذوا مذهب أبي الحسن الأشعري في هذا الباب، على الرغم أن هذا الشيخ وهو أبو الحسن الأشعري لم يستقر على قول، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا فربى في حجر خاله أبو علي الجبائي فنشأ معتزليا حتى بلغ الأربعين، ثم هداه الله إلى الكفر بمذهب المعتزلة، صار سنيا أثريا مر في مراحل. آخر كتاب له ألفه في هذا الباب كتاب اسمه الإبانة، الإبانة كتاب الإبانة كثير من الأشاعرة لا يعترفون به، لأنهم يقولون أن للشيخ أي لأبو الحسن، للشيخ أبو الحسن الأشعري ليس له إلا قول واحد في هذا الباب وهو التأويل، هكذا يقول الأشاعرة له قول واحد، وإن ترقوا قالوا بالتفويض، فإن المتأخرين ينسبون للسلف التفويض، فمثلا لو قرأتم للنووي ورأيتم أنه لا يعرف لأهل السنة إلا إما التأويل أو التفويض ولا يعرف مذهب الإثبات، وكثير جدا لا يعرفون إلا مذهب إما التأويل أو التفويض ولا يعرفون الإثبات، السلف القائم على التنزيل. أبو الحسن الأشعري ألف في آخر حياته كتاب الإبانة، كتاب الإبانة عليه ما يقال أي من جهة ثبوت أبو الحسن عليه. المتقدمون من محبي أبو الحسن الأشعري، من محبي أبو الحسن الأشعري يقولون أن الشوف أي الأشعري أن الشوف قد استقر مذهبه على مذهب أهل السنة كما ذكره في الإبانة. المتأخرون الأشاعرة يكذبون بالكتاب، يقولون هذا كتاب وضعه بعضهم ونسبه للشيخ الأشعري، وجماعة من أهل السنة يكذبون أبا الحسن نفسه وأنه ما ألف كتابه إلا لإرضاء الحنابلة في بغداد وعلى رأسهم الشيخ الذي يسمى بالشيخ البربهاري، وهو من أئمة أهل السنة الذين لم يكتب لهم الشهرة بسبب غلبة أهل البدع على كتابة التاريخ من المتأخرين. هذا كان إمام لأهل السنة في بغداد، لما أبو الحسن الأشعري وقف على المسجد وقال من كان يعرفني فهو يعرفني ومن كان لا يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، فرعت مذهب الاعتزال كما أطلع قميصي هذا وخلع قميصه. الآن اضطرب أبو الحسن في كثير من المسائل ولعدم معرفته بآثار السلف لم يستطع أن يصل إلى الصواب في كثير من المسائل، منها موضوع الأسماء والصفات. البربهاري وكذا جماعة من أهل السنة اللي كانوا قديما في هذا الباب يسمونهم الحنابلة قالوا أبو الحسن ألف كتابه من أجل إرضاء الحنابلة في بغداد، ولذلك البربهاري رفض أن يستقبله، ذهب عنده من أجل يوفد يعني كما يقال التزكية، فلم يزكيه البربهاري طرد. ألف ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق كتابا سماه تبيين كذب المفتري على الشيخ أبو الحسن الأشعري، وبين أنه أبو الحسن الأشعري لا ألف كتابه وهو معتقد بإنكار مجموعة من الأقوال له تثبت ذلك. فكتاب الإبانة على المذهب السني في موضوع الاستواء في موضوع الأسماء والصفات، لكن الآن الأشاعرة الآن فنقول أشعري ما بهمنا قضية الإمام نفسه، فإن قال الله قال رسوله لا يعجب الأشاعرة اليوم، فكيف يعجبهم أن نقول لهم إن للأشعري قولا آخر في موضوع الأسماء استقر عليه وهو موضوع إثبات السنة؟ مفهوم الكلام واضح؟ فما هو عليه، ما الذي عليه الآن الأشاعرة في كتبهم؟ لو قرأتم كتاب شرح جوهر التوحيد، لو قرأتم العقائد النسفية وهكذا، ماذا تجد من الإثبات وماذا تجد من التأويل؟ أهل التعطيل المطلق كالمعتزلة يسمون الأشاعرة بالصفاتية، الصفاتية، وكذا يطلق علينا للسنة بعض هذا الاسم، فتجد أن شيخ الإسلام في كتبه يقول عنه الصفاتية، لأن الأشاعرة ما يعني هذا شأنهم في كل باب من أبواب التوحيد والعقائد، أنهم يضطربون فلا يتفق قولهم على شيء يعقل. المعتزلة تريح، قالوا كل أسماء الله وكل صفات الله تعود إلى الذات ولا فرق بينها، الذات هي عليمة، الذات هي سميعة، والسمع يقع بنفس القدرة التي يقع بها العلم، بنفس القدرة التي يقع بها الرؤية، بنفس القدرة كما ذكرنا لكم، أو أنهم عقلوا الصفات. الأشاعرة جاءوا وأخذوا بعض الصفات وأنكروا البعض، فلذلك صح فيهم القول أرادوا أن يوفقوا فلفقوا ولم يوفقوا، أرادوا أن يوفقوا من المشايخ فلكنهم لفقوا ولم يوفقوا. ماذا قالوا؟ قالوا هناك صفات سبعة اسمها صفات المعاني، هذه نسبتها لله، وجميع بقية الأسماء والصفات مرجعة لها الصفات السبع. وأول من أتى بإثبات بعض الصفات وإنكار البعض الآخر هو محمد بن سعيد بن كلاب، مذهب الكلابية ظهر في المشرق. ماذا يقول؟ يقول أنه في سبع صفات لله، وأول صفة هي صفة السمع، البصر، الحواء، القدرة، الإرادة، القرآن. يقول هذه الصفات سبعة نثبتها لله، بقية الصفات نقولها ونثبتها ولكن لا بد أن تعود إلى أحدى هذه الصفات. طيب لو جينا إلى صفة الإحسان، هل ربنا محسن لعباده؟ صفة الإحسان. لو جينا إلى صفة من صفاته وهو الرحمة، هل ربنا رحيم بعباده؟ هل الإحسان هو عين الرحمة؟ هل هما بينهما تداخل ولكن بينهما خصوص؟ يعني بينهما عموم يشتركان ببعض المعاني ولكن كل واحدة لها معنى مستقل؟ هل الإحسان هو الرحمة؟ الإحسان لا بد أن يكون فيه رحمة ولكن فيه شيء زائد عن الرحمة. هل الرحمة هي المغفرة؟ أو الرحمة هي المغفرة؟ طيب الله عز وجل يرحم الكفار، هل يغفر لهم؟ لكن هل الرحمة متضمنة للمغفرة وهل المغفرة متضمنة للرحمة؟ في عموم بينهما، ولكن كل صفة لها معنى مستقل بها ليست من معنى الكامل للصفة. اسم الذات الله يتضمن كل الصفات، جميع الصفات بحاجة إلى صفة الحياة. هل صفة العلم مثل صفة الإرادة؟ هم بفرق، يقولون نعم في فرق. قالوا هذه الصفات التي تذكرونها كصفة العلم، كصفة الرحمة، كصفة الإحسان، كصفة المغفرة، هذه الصفات لا بد أن ترجع إلى إحدى هذه الصفات السبعة اللي هي الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. لا بد أن نرجع هذه الصفة، أي صفة أخرى غير الصفات السبعة، إلى إحدى هذه الصفات. فالرحمة أين يرجعون؟ القدرة، يرجعونها إلى القدرة، والمغفرة إلى القدرة. فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون الأسف هو شدة الغضب كما أنه يطلق على شدة الندم، ولكن هنا آسفون بمعنى أغضبونا أي اشتد غضبنا عليهم. فهل الله يغضب؟ هل الله يفرح؟ هل الله يضحك؟ هذه الصفات وردت في السنة أن الله عز وجل يفرح، إن الله عز وجل يفرح بتوبة أحدكم والحديث. الله عز وجل يضحك، ضحك الله وعبد شاق بدمه في سبيل الله، يعني قتل حتى نجد الله يضحك له. إن الله قد كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه حجاب. هذه صفات لله عز وجل، قال لابد أن نرجعها إلى هذه الصفات. طب ليش؟ ما هو السبب؟ الذين قالوا بالتعطيل كفروا الأشاعرة وحق لهم أن يكفروهم، لأنهم لم يأتوا بقاعدة صحيحة للتفريق بين ما أثبتوا وبين ما نفوا. زعموا أن هذه الصفات لا يعقل في الإله إلا أن تكون فيه. طب بقية الصفات قالوا هذه لا تتصور إلا في المخلوق. كيف الله عز وجل يضحك؟ قالوا هذه لا تعقل إلا في البشر، فلا بد أن ترجع إلى صفات القدرة والكلام إلى صفة القدرة، وهكذا بقية الصفات. الكلام يثبتون السبب سنذكره، هم بغي أن يرجع إلى القدرة وأنه تعلم. فإذا ما يوجد سبب صحيح علمي يوجب لنا أن نقول هذه الصفة نثبتها وهذه الصفة لا نثبتها. ولذلك قال شيخ الإسلام هؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الشرك كفروا. لا نصروا الإسلام ولا كفروا الشرك، وكانوا إمعات وضعاف جدا وفراف ومفانير لأهل البدع يفتن عليهم بسهولة. ولو جلس المعطل أمام الأشعر اللي بيثبت الصفة وبينكر الصفة وألزمه بإنكار كل الصفات، وقال له لم تنكر صفة الضحك؟ وقال له لأنها لا نعرفها إلا في البشر. نحن لا نعرف صفة الحياة إلا في البشر، ولا نعرف صفة الكلام إلا في البشر. فقال مخافة التشبيه، وأي كذلك صفة الكلام مخافة التشبيه، والعلم مخافة التشبيه. فهؤلاء يرجعون جميع الصفات إلى صفة السماء، وكتبهم مليئة في الأسواق. ينبغي على الطالب العلم أن يحذر من هذه القضية، أن الصفات المذكورة في القرآن على حقيقتها، على حقيقتها. المكر الإلهي حقيقة بعد أن السنة تأثروا بهذا الشيء وقالوا المكر الوارد صفة لله أنه يمكر ليس على الحقيقة. لا، على الحقيقة. ما هو المكر؟ معاملة الشيء بضد ما توقع منه، توقع منه الإحسان فأطاه بالغضب. فالمنافق يظن أنه يفاجع الرب ويمكر وأن الرب لا يعلم، فالله أمد له فهو ظن أنه سيأتيه بالإحسان فأطاه من حيث لم يحتسب. هذا النكر ولا مش مطلوب؟ إذن جميع الصفات الواردة في القرآن يجب أن نحملها على الحقيقة، لكن ننتبه أنه علينا أن ما نأخذ من هذه الصفات أسماء، لأن الاسم ينبغي أن يكون ممدوحا من كل وجه، ولأن لا يجوز أن نقول الله الماكر. فهل الماكر يمدح من كل وجه؟ متى يمدح؟ إذا كان مقاب المكر أنه يمدح، وأن هذا من تمام الحكم. فالاسم جميل، ولكن أسماء الله إيش من قلت؟ أسماء الله أسماء حسنة، الماكر أبو حسنة، لكن الذي يمكر أقوى من الذي لا يمكر. الذي لا يمكر وهو يمكر به فلا يستطيع أن يمكر، هذا فيه ضعف ولا ما فيه ضعف؟ فإذا الماكر الذي يمكر بماكرين فيه صفة تعظيم عن الذي لا يستطيع أن يمكر بمن يستحق المكر به. فإذا صفات الله عز وجل، الصفات الواردة في القرآن علينا أن نثبتها على عرض الحقيقة. قالت السنة متأثرة بنفي هذه الصفات. صفات الله عز وجل قسمه، قسم له تعلق بالإرادة وقسم لا تعلق له بالإرادة. الإرادة ما هي؟ هي المشيئة. الإرادة هو عين المشيئة، وهو القدرة على استوار الفعل وجوبا وعظما. يعني الإنسان والله المثل الأعلى قادر أن يقول وقادر أن يفعل. الجلوس وجود الاختيار والقدرة على أن يفعل المختار من القوام والجلوس لا تقوم إلا بإرادة. فالله عز وجل له إرادة، إنما أمره إذا أراد. والإرادة هو المشروع. بعضهم فرق بينهما، ولكن هذا تفريط لا وجود له. الإرادة هي المشروع. ومن المشيئة قوله سبحانه وما تشاءون، إذا الله عز وجل المشيئة. فبعض صفات الله لها تعلق بالمشيئة، وبعض صفات الله لا تعلق لها بالمشيئة. علم الله عز وجل هل له تعلق بالمشيئة؟ لا تعلق له بالمشيئة. واضح؟ العلم ليس له تعلق بالمشيئة. قول الكلام له تعلق بالمشيئة، وأن ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء تكلم وإذا شاء ترك الكلام ولم يتكلم. إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. صح؟ لكن صفة العلم مثلا لا تعلق لها بالقدرة. صفة السنة أبو الإرادة لا تعلق لها بالإرادة. وهذه أخواني فإذا صفات الله عز وجل بعضها لها تعلق بالإرادة، وبعض الصفات لا تعلق لها بالإرادة. بعض أهل البدع نفى الصفات التي لها تعلق بالإرادة تحت حجة أنه إذا أثبتنا لله الإرادة الحادثة فقد أحملنا الحوادث بذات الله. كيف؟ الآن الله إذا سأتنا سؤالي في باب القرآن ونأخذ الخلق. الله عز وجل إذا أراد خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. طيب الخلق لما يقع؟ الكلام، الكلام. وما عز له كلمات تشريعية وله كلمات تكميلية. تكميل كن يكون، كن محمد، كن خالد، كن له رأس وحبطه بكلمته. ومن هنا عيسى ما هو؟ وآدم كلمة الله، وأنت كلمة الله، وكل شيء في الدنيا كلمة الله. فلماذا خص عيسى بتسمية كلمة الله؟ لأن النسبة في هذا الباب تقتضي التشريع، وشرط في هذا النسبة. ولكن كل شيء في الدنيا هو كلمة الله. فهمتوا؟ كما أن البيت ما سمي بيت الله، لماذا؟ نسبة هناك نسبة تشريع تعظيم. فكلمة الله لماذا خص عيسى بأنه كلمة الله؟ لماذا خص تشريفا؟ وهو كل شيء هو كلمة الله. يعني خلقه بالكلمة، خلقه بالكلمة، ما من شيء إلا خلقه الله عز وجل بالكلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فهو كل شيء مخلوق بالكلمة. وهناك التشريع، هناك التشريع وقع بكلمات إلهية. إذا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، هذه كلمات تشريعية. سؤال بس للعلم، لما نقول نحن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هل هنا الاستعاذة بكلماته التكوينية أم كلماته التشريعية؟ أو جواب بكلماته التكوينية؟ الكلمات التشريعية لا تحمي أحد. والدليل القرآن، الله حمل على راسه ما يسبق به المدافع عن القول. ما هو الذي يسبق به؟ كلمات التكوين. هذا التكوين فقط، وانظر الانتباه في هذا الباب. عيسى عليه السلام، هذا ان شاء الله نشرحه في باب القضاء والقدر لأهميته الكبرى في باب التكوين والقضاء والقدر. الآن عيسى عليه السلام كلمة الله. الفرق بين الكلمات التشريعية والكلمات التكوينية هو الذي أفضل أن كلمات الله عز وجل كلها مخلوقة. هل وردهم عيسى كلمة الله والقرآن كلمة الله عيسى مخلوق؟ نعم إذا القرآن مخلوق. وهذا خطأ. هل هو عيسى عين الكلمة؟ عين الكلمة أم أنه مصطلح الكلمة؟ قال له كن عيسى فكلمة الله هو كن. كلمة الله هو كن ولكن عيسى ليس هو كن لأنه هو مصطلح الكلمة. صحيح؟ لكن اسم الله الحمد لله هو عين كلمة الله عين كلمة ولأنها كلمات تشريعية. وهذا هو أفضل. الآن بالنسبة للخلق نتبه ونرجع لقضية الخلق. خلق الله وقع من كلمة فمتى أراد الرب أن يخلق شيئا غيره كن. متى أراد فخلقك أنت وقع لما الله قال كلمته كن أنت أن وقع قبل أن يقول لابني كن أنت وقع قبلها قبلها فهو ومتى الله ظنه كلا. هناك الكرام متقدم هناك الكرام متأخر. الكرام الذي خلق به آدم غير الكرام الذي خلق به عيسى. صحيح؟ الكرام الذي قاله الرب سبحانه وتعالى لما خلق آدم قبل الكرام الذي قاله عندما خلق عيسى عليه السلام. إذا الكرام يقع في زمن متقدم وزمن متأخر. هذا اسم الحدوث عند عند الكلاميين اسم الحدوث. ما هو الحدوث عنده؟ بمعنى واحد وهو معنى الخلق. وأما أهل السنة فالحدوث عندهم بمعنيين. المعنى الأول معنى الخلق أحدث خلق، والمعنى الثاني إيجاد الشيء قبل أن لا يكون، وجود الشيء قبل أن لا يكون. طيب إذن قالوا إذن إن أحللت الحوادث إنه في شيء حادث حدث في ذات الله، ولذلك أنكروا وجود صفات لله متعلقة بالإرادة. كيف الأشاعرة أثبتوا الإرادة؟ قالوا هناك إرادة قديمة. في الحقيقة لما يقولوا إرادة قديمة فقد خلفوا الإرادة عن المراد، وهذا ضعف. متى يتخلف الإرادة عن المراد؟ الرجل أراد ولله المثل الأعلى جازما، أراد جازما أن يقتني هذا فلم يقتني، لماذا تخلف الاقتناء؟ عجز. فإذا تخلف الإرادة عن المراد لا تقع الإرادة الجازمة نتكلم، لا تقع إلا بعجز. فهم لما زعموا إرادة قديمة أزلية ولا يوجد المراد فقد أثبتوا لله العجز. فقالوا لكن هناك إرادة تنجيزية. رأي الإرادة التنجيزية ما هي؟ ومن هنا طلع لهم واحد اللي هو يسموه طفرة النظام. قالوا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو من الأفهام الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. إيش مش معقول؟ ثلاث أشياء غير معقولة منها طفرة النظام. شو النظام قال لهم؟ قال لهم إنه الله خلق الدنيا كلها مرة واحدة عشان ما يقول بإرادات متكررة ما في حدوث. فالله خلق كل شيء مرة واحد، أراد كل شيء مرة واحد، ولكن ظهوره إلى الوجود يختلف، كل واحد يظهر بحسب الإرادة القديمة، لكن كل شيء موجود. يعني إلغاء للعقل. انظروا إلى المنطق كيف يلغي العقل ويلغي. الناس يرون هذا الصغير يكبر لم يكن كبر، هذا أبوه أمه غير متزوجين تزوجوا انجب، يرون هذا، ولكنه منطق السيء في فرض العقائد على الدين وتسميته باسم الإسلام. إذا إخواني الصفات بعضها ماذا؟ بعضها الصفات لها تعلق بالإرادة وبعضها الصفات لا تعلق لها بالإرادة. نحن نثبت الصفتين، بعض أهل الفرق لا يثبتون الصفة التي لها تعلق بالإرادة بحجة أن إثبات الصفات التي لها تعلق بالإرادة سيؤدي إلى حدوث الحوادث في ذات الله، شيء متكرر، إرادة ثم إرادة وتحدث الإرادة وأجب، قالوا هذا حوادث في ذات الله وهذا لا يجوز وهذا باطل عندهم. فالإله الذي يريد وإذا أراد أن لا يفعل أقوى وأجل وأعظم من الإله الذي لا يستطيع إلا أن يفعل. فالكلام كصفة الكلام، قالوا أن الكلام أجلي قديم، الله متكلم أجل قديم ما بيقدر يوقف ما بيقدر لا يتكلم، كما سيأتي في باب الكلام شرح طويل وموسع فيه. إذا نحن نثبت الصفات لله عز وجل حيث وردت، ما كان له تعلق بالإرادة ومن لم يكن له تعلق بالإرادة. واضح أيها الإخوة؟ الآن الاستواء الله عز وجل له تعلق بالإرادة، استوى على العرش والله عز وجل لا قبل العرش، فهذا الصفة لها تعلق بالإرادة. النزول له تعلق بالإرادة، له تعلق بالإرادة، وهكذا. الرحمة له تعلق بالإرادة، واضح. المغفرة له تعلق بالإرادة، واضح إخواني. ولكن هذه الصفات أجلية في الله عز وجل، أجلية صحيح مقتضياتها وآثارها تحدث. كان الله خالق قبل أن يخلق الخلق، كان خالقا ويسمى خالق، يسمى خالق قبل أن يخلق الخلق كما سيأتي كذلك، واضح. طيب هذا يعني خلاصة موضوع الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى. وموضوع الأسماء والصفات لماذا ذكر في القرآن؟ لماذا علمنا الله بأن له أسماء وصفات؟ ولماذا حجب عنا بعض الأسماء فلم يعلمنا إياها؟ لماذا؟ هل أحد منكم يستطيع أن يجيب؟ علمنا الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته من أجل أن تكتمل العبودية، من أجل أن تقع العبودية بهذه إلى أسماء وصفات. فقلنا ما من أمر إلهي إلا وله تعلق بصفة من صفات الله، وما من شيء في داخل العبد يقوم به تجاه ربه إلا وله تعلق بهذه الصفة. لما يدعو إلى المغفرة أن يغفر له تعلق بالمغفرة، لما يدعو أن يرحمه له تعلق بالرحمة، لما لا يخاف أحد من البشر لتعلقه بصفة اعتقاده أن القوي هو الله، واضح يا إخوتي. فإذا علمنا الله صفاته من أجل أن نتعبد بها لا أن نتعلمها فقط. يعني من الخطأ هذا الكلام الذي نتكلمه في موضوع الأسماء والصفات، نتكلمه من أجل وجود أهل البدع، ولكن الطريقة القرآنية في موضوع الأسماء والصفات غير هذه الطريقة التي نقرر بها. الطريقة التي يقرر الله بها موضوع الأسماء والصفات هي التفات العبد إلى عظمة المخلوق الذي خلقه الله من أجل أن يستقر في القلب عظمة الخالق، فيقع في القلب توحيد الله فتقع العبودية. ومن هنا قد تجد الرجل يتكلم عن اسم الله الرازق وأنه لا رازق في هذا الكون إلا الله، ولكن كيف يتعبد الله بهذه الصفة؟ كيف يتعبد الله الآن؟ كيف يتعبد؟ أولا عليه أن لا يسأل إلا هو، لا يسأل إلا الله، وعليه ما دام علم أن الرزق بيد الله أن لا يخاف فواته، وعليه أن لا يذل نفسه ما دام هو بيد الله، وثالثا أن لا يأخذه إلا بطاعة، فإنما عند الله لا يؤخذ بمعصيته. فذلك تمام العبودية التي يجب بها تعلق حاجة الإنسان في هذه الدنيا، كفيت حاجته لما اعتقد أن الله عز وجل هو الرازق. طيب صفة الرزق، اعتقاد المرء بصفة الرزق تؤدي إلى توحيد الإلهية ولا لا؟ تؤدي إذا فهمها المرء فهما صحيحا، تؤدي إلى هذه، إلى التأليل والحق. إذا اعتقد أن الله هو الرازق الحقيقي، فهل هو هل يتوجه بالدعاء إلى غيره؟ هل يتوجه بالحب إلى غيره؟ إيش أركان العبادة قلنا؟ الحب، رجاء، الخوف، الذلة. فلا يمكن أن تقوم أركان الإلهية اللي هي تعبدت إلا بعد أن يستقر في القلب توحيد ربوبية الله، وهي معرفتك وتعبدك، ليس فقط المعرفة ولكن تعبدك بهذه الأسماء والصفات. والسماء لما الله عز وجل يذكر الصفات التي خلقها، نحن لا نعرف الرب. وهناك حديث حسنه بعض الأئمة: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته. لما الله يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، لما يقول الرب عز وجل والسماء ذات البروج واليوم النور، تعظيم، تعظيم لله عز وجل. إذا طريقة القرآن الكريم ليست هي الطريقة الفلسفية المنطقية البحتة الجافة التي لا تنشئ عبودية، لا تنشئ حبا ولا تنشئ خوفا ولا تنشئ رجاء ولا تنشئ ذلة. لا، طريقة القرآن الكريم في موضوع الأسماء والصفات إنما تكون عقب الأوامر، بعد أوامر الله عز وجل. لما الأعرابي سمع الرجل، انظروا إلى هذا اللفت. الآن ربما لقلة دراستنا لا نعرف كيف نفهم نفسية المتكلم، لأن الكلام صار ما له قيمة. ولكن من المهم جدا أن تعرف المتكلم من خلال كلامه. يعني أقول لكم شيء وقع في قلبي، كنت أقرأ أن حسان بن ثابت رضي الله عنه، حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أقرأ أنه جبان، وأذكر بعض القصص في ذلك مثل قصته مع صفية في غزوة الخندق، وأجزم أن هذه القصص كاذبة لبيت شعر كنت، هذا الكلام فقط له أسبوع، كنت يعني أستكثر أن يكون صحابي يعني جبانا، فإن الإيمان ينفي الجب. لكن الروايات، ولم يتسنى لي دراسة هذه الروايات، ولكني أجزم الآن بكذبها. فإن من يقول، لا يمكن أن يقولها رجل قديما أمام الناس، أن يقول هذا الكلام ويكون جبانا، أن يقول لساني، انظروا لقوله، لساني وسيفي صارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مزودي، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مزودي لساني. وأن واحد من الناس يقول هكذا لساني وسيفي صارمان ويكون جبان، هذا ممكن يكون جبان؟ هذا إذا المتكلم تستطيع أن تعرفه من كلامه، ما غير. الآن تقدر تجزم أنه أبو المتنبي على ما فيه كان شجاعا، تستطيع من خلاله كلامه، واضح؟ وهكذا. الآن لما أنت بتقرأ القرآن وترى المتكلم بالقرآن من هو الله، ترى المتكلم في القرآن لا يتكلم بلحظة ضعف مثل الضعف، يعني تقرأ القرآن تصاب برعشة إذا تأملت في الآية القرآني اللي بتكلم متكبر، اللي بتكلم عظيم. نحن إنا نحن نزلنا الذكر، شوف صحيح الكلام في ذكر الخبر، ولكن انظر إلى طبيعة الكلام وأسلوب الكلام، من بتكلم هذا عظيم. وذاك العربي لما سمع القرآن قال هذا كلام لا يخرج إلا من إل، إيش إل يعني؟ إله، هذا كلام إله، تعرف هناك إله يعني؟ يعني رجل عظيم، يا أستغفر الله، يعني عظيم يعني جليل، كلام لما يذكر الأمر ويقول وأنا عزيز حكيم، تعرف صوت عزيز حكيم؟ لما يذكر أمرا ويقول عزيز حكيم، تعرف صوت عزيز؟ كأن كلمة عزيز هذه لما يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، يعني بعد التقرير يقول والسارق يا عبادي والسارقة اقطعوا أيديهما والله عزيز حكيم. ايش معنى عزيز هنا؟ ايش موقعها؟ لماذا قيلت في هذا الباب؟ قيلت في هذا الباب بعد الامر كان يقول لكم انتفلتم امرا تمتثلوا فانا عزيز. ما هو العزيز؟ المتفرد، المتفرد بعظمة. فكان يقول، يعني كان يقول هكذا هي عزيز، لها ختام مثل هذه الآية، يعني يقول لهم هذا أمر يعني لا يزيدني شيئا فأنا عزيز بهذا الأمر، وأنه حكيم مناسب لطبيعة الأمر، إنما صدر مني هذا الأمر عن حكمة. الآن بعد الآية قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، تناسب؟ لا ما بتناسب، موطن موطن موطن قطع، موطن قطع الأيدي فلا يناسب الرحمة. لكن يقول لما يقول سبحانه وتعالى في آيات الرحمة العظيمة والمغفرة، يقول سبحانه وتعالى وقل يا عبادي، متفقين؟ أسرفوا على أنفسهم، ما زال بقولهم أنتم عبادي وأنتم مسرفين، يعني لسه نفس الألوهية موجود ما تغيرش، ولكنه الداعي إلى الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نفس الألوهية موجود؟ موجود؟ ما في. في آيات الرحمة الألوهية، في آيات الغضب الإلهي، ففجرنا الأرض عيونا، ففجرنا، شوف واضح. فلذلك الصفات التي أخبرنا الله عز وجل في كتابه أخبرنا من أجل أن نتعبد بها، أن نتعبد بهذه الأسماء والصفات، أن نتعلمها، أن نعرفها، أن نحصيها، أن يكون لنا حظ منها. في صفات لله عز وجل قال يا عبادي إني أحبها لأنها في، أحبها أن تكون فيكم، كما قال إن الله جميل يحب الجمال، الله غفور يحب لعباده أن يغفروا لبعضهم البعض، الله رحيم يحب لعباده أن يرحموا بعضهم البعض، وهكذا أن يكون لعبده حظ منها. فموضوع الأسماء والصفات موضوع جليل عظيم، ومن هنا يتبين لكم إذا فهمتم هذا أن موضوع الأسماء والصفات هل له دور في تمام عبودية الإنسان أم أنه مسألة فلسفية؟ متى يصبح مسألة فلسفية؟ لما يصبح جافا. لكن عندما يكون المرء يتعبد بهذه الأسماء والصفات هو أعظم وأجل من في عبودية هذا الإنسان، هو أعظم وأجل من الإنسان الذي لا يثبت هذه الصفات ولا يؤمن بها. إذن هي الموضوع ليست موضوع فلسفي. يعني عندما يأتينا شخص ويقول أنتم خربتم الدين لسه في موضوع الأسماء والصفات، كثيرا الذين يهتمون بالأمور العظمى الجليلة، ها، بالسياسة والفكر العالمي والأحداث الدولية، فإذا درست في موضوع الأسماء والصفات قال لك الله أكبر، لسه واقف لي الله متكلم ولا مش متكلم، الله عز وجل له أسماء، يا عمي هذا موضوع فلسفي ما إلنا قيمة. هل هو موضوع فلسفي؟ هل هذه الصفات المبثوثة في كتاب الله عز وجل لتعرفنا على الرب من أجل أن نستكمل العبودية له، هذه مواضيع فلسفي بحث ذهني لا قيمة له على أرض الواقع؟ هكذا هو الأمر. نعوذ بالله، هذه الأسماء والصفات من أجل أن نتعبد الرب فيها. ولذلك ما من معصية تقع إلا وفيها في داخلها قدح لإيمانك بربوبية الرب. الآن سمع الله عز وجل، لو أن المرأة يراقب سمع الله هل يتكلم بالشيء؟ لو أن الرجل يراقب بصر الله يراقبه هل يقع منه الفاحشة؟ هل تقع منه الفاحشة؟ لأنه ينظر، لكنه إذا وقعت الغفلة عن هذه الصفات وقع المرء في المعصية. وأعيد وأكرر كثيرا جدا أن قول المشايخ أنه يمكن للعبد أن يكون موحدا لربوبية الله كافرا بألوهية الله، هذا كلام ليس على إطلاق، هذا كلام ليس على إطلاق. إن كفر الألوهية إنما يتأتى ويأتي ومخرجه من عدم إيمان المرء بربوبية الله كما ينبغي، كما قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. ما قدر الله؟ نعم آمنوا أن الله الخالق وأن الله الرازق، ولكن لما وضعوا له شفعاء هل كفروا بشيء من ربوبية الرب؟ كفروا بربوبية الله، لأنهم تصوروا أن الرب يشبه الآلهة الظالمة التي لا يمكن الوصول إليها إلا بشفعاء. إذا وقع منهم كفر بربوبية الله، شرك. لا يمكن أن يقع كفر بألوهية الله، أي بتعبدك في أعمالك ومقاصدك ووسائلك لله، إلا ويكون قد سبقه عدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق القدر. تفكروا في هذا الباب، إن إيمان المرء بأسماء الله وصفاته تحببه بربه، تخيفه من ربه، تجعله راجيا لربه. الغفل عن أسماء الله وصفاته هي من تمام وقوع المرء في الخذلان، يخذل إذا غفل عن أسماء الله وصفاته. هذه نرجو أن نكون قد أتينا عليها، فليست المسألة كلامية ولكنها مسألة لها دور في تمام عبوديتك، وهي مقصد خلق الإنسان، مقصد خلق الإنسان. وهل يستطيع المرء، هذا شيء جائز، هل يستطيع المرء أن يفهم الحياة، وأقصد القدر الإلهي من خلال فهمه لأسماء الله وصفاته. يعني لما ابن تيمية يجي يقول لهم والله ستنتصرون على التتار في معركة شرقاد 702 للهجرة، يقول لهم والله ستنتصرون، يقول له قول إن شاء الله، يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. من أين أتى بهذا؟ من أين أتى به؟ فكر بهذا الباب. أتى من فهمه لأسماء الله وصفاته، من فهمه لحقيقة الرب، من فهمه لما هو عليه الرب في النصر. في النصر أليس نصر الله صفة من صفات الله؟ وخذلان الله صفة من صفات الله، أن يخذل الله وأن ينصر وأن يعطي وأن يمنع، هذا من صفات الله. فإذا فهم المرء الصفات ومتى تعمل ثم رأى واقعها سيجزم بوقوع هذه الصفة على هذا الواقع. فهمتم هذا؟ يعني لما يفهم المرء، وهذه طبعا مراتب، صحيح أنها مراتب علمية ولكنها مراتب قلبية، مراتب قلبية. لما المرء يعيش في واقع، فهذه الواقعة لفهمه لصفات الله، ولله المثل الأعلى. لو أن رجلا فهم أن شين من البشر ديوث، فدخل بيته ووجد عند زوجته رجل جالس زوجته وتتضاحك معه، فلو سئل هذا الشخص عن هذا الشين من البشر ماذا سيفعل هذا شين عندما يدخل البيت؟ ماذا سيفعل؟ يقول سيدخل ويسلم على زوجته ويقول لها أكرمت الضيف يا مثلان ولا ما أكرمتي؟ إن كان بخيلا بقول بخيل، ودي بقول بنظر خسرنا اليوم كأس من الشاي. يستطيع أن يحكم ماذا سيقع من هذا بفهمه لصفاته، يعني لنفسية هذا الشخص. الآن لما إنسان يرى واقع وهو يعلم صفات الله ويعلم ما هي صفات الله سبحانه وتعالى، فهل يستطيع أن يعرف ما الذي سيقع؟ هل يستطيع أن يعرف؟ يستطيع أن يعرف. ومن هنا فهم القدر الإلهي، فهم القدر الإلهي لما يقع وما سيقع في الناس من مؤمنين وكافرين، لا بد أن يكون قد سبقه فهم لصفات الله. قد شرح ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وفي شيئا من مدار الشاركين، لكن في مفتاح دار السعادة توسع فيه شيئا من هذا، وحاول أن يقوم بهذا الأمر أحد المعاصرين، وكتبه من أجمل الكتب ومن أفضلها. له كتاب اسمه قدر الدعوة، وله كتاب اسمه حكمة الدعوة، وله كتاب اسمه أصحاب الأخدود. عرفتم من عرفه منكم؟ أنا نسيت وأنا بتكلم. نعم الله يجزيك خير شيخ رفاعي سرور، جزاك الله، بارك الله، كرمك الله. اسمه الشيخ رفاعي سرور، يعني ما رأيت يعني مثل الكتب هذه، قليل من الكتب التي تقرأها من أهل الإسلام المعاصرين وتحس فيها ذوق العلم، قليل قليل، تحس فيها كلام طيب وعلم، لكن أن يكون ذائقا للمتذوق هذا الإنسان في هذه الكتب القليلة ذائق. فألف كتابا سماه قدر الدعوة، قدر يعني كيف يتعامل الرب مع دعوة الأنبياء؟ كيف تعملون؟ لازم نعرف. ما بصير يجي واحد في مثل هذه الحالات التي تعيشها أمتنا ويقول الآن أليس من تمام الجهل على الله وعن الله أن يرتقب بعض المغفلين أن ينصر الله صدام حسين في معركته؟ هل هؤلاء يفهمون على الله؟ فاهمين كيف النصر بقع وكيف الهزيمة بتقع؟ هل يفهمون؟ ما يفهمون. ولذلك أقول هذه مسألة ليس فقط علمية، لأنه قد يناظر المرء، لكنها مسألة قلبية. عليك أن تعرف القدر الإلهي وتعلقه بالشرع. القدر الإلهي هو فعل رباني له تعلق بصفة، إما مغفرة إما إحسان إما نصر إما هزيمة إما عطاء إما فطر. أحداث الرب عز وجل، أعماله أفعاله في الكون، هذه على المرء أن يكون عالما بها، عالما بها. ولذلك من الحياء وعدم التعامل مع الصفة بما يليق بها أن يقول المرء اغفر لي وهو في موطن المعصية. هو أراد أن يتعامل مع صفة المغفرة وهو مقيم على المعصية، هل هذا يتلائم مع هذه؟ لا. هل تقع المغفرة؟ ومن تمام فهم أبي بكر رضي الله عنه، ولكن لكل مرتبة مراتب ولكل شيء مراتب، ومن مراتب فهم أبي بكر، وإن كان للنبوة مرتبة أخرى، كما قال عائشة لما تصلي وقد غفر الله لك ما تقدم، ماذا قال لها؟ ما بتعامل مع مرتبة المغفرة، لأن تعامل مع مرتبة الإحسان والشكر. فأبو بكر رضي الله عنه كان فاهم لمرتبة لأن يجهل هذا. لما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا في خيمته في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم رأسه، اللهم أنجزني ما وعدتني، انتهلت هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض، حتى أجهد نفسه وسقط الرداء عن كتفيه، ماذا يقول له أبو بكر؟ يقول يا رسول الله على رسلك فسينجزك الله ما وعدك. هل هذا فهم عن الله؟ أبو بكر معكم مرتبة النبوة وما هو عليها من الالتجاء، ولكن مرتبة أبو بكر، مرتبة أبي بكر في التعامل جزم فسينجزك الله ما وعدك. فهم متى يقع الخذلان ومتى يقع النصر. لكن انظروا إلى مرتبة أبي جهل، برفع يديه في الدعاء ويقول اللهم انصر أولى الطائفتين بالحق وأوصلنا للرحم، بدأ حاله صحيح؟ أليس كذلك؟ من يدعو على نفسه، هل هذا يفهم ربه؟ هل هو يعلم ربه؟ هل يعلم ماذا يحب الله وماذا يكره؟ ولذلك يدعو على نفسه. ومن هنا كثير من المشايخ يدعون على أنفسهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد، هو أكبر الخاذلين له صحيح؟ اللهم اخذل، اللهم عليك بمن فرط بدين محمد، لأنه لا يفهم عن الله، لا يعرف ربه، فهو وقع في شر أعماله، لا يعرف ربه، فدعا ربه بصفة لا ينبغي أن يدعو بهذه الصفة، مرتبتك أخرى يا عبد الله صحيح. فكثير من المسلمين هناك الدعاء أن يدعون، أن يدعو أن ينصر الله، اللهم عليك باليهود وأذنابهم، لا حول ولا قوة إلا بالله صحيح. والدين والذان واصل لعنده، هو الثاني اليهود واصل إلى بيته إلى زوجه إلى بيته إلى نفسه، أليس هذا؟ لأنهم لا يعرفون ربهم، لأنهم لا يعرفون ربهم، لا يعرفون، لا علموا. فلذلك الفهم عن الله عز وجل، الفهم عن الله سبحانه وتعالى يصل إلى درجة، إلى درجة الآن، إلى درجة أن يعرف ماذا سيقع من التشريع. لما واحد يعرف أنه الله عز وجل حديث، حديث، ماذا يتوقع من هذا الرب الذي يكون حييا؟ هل يبيح اختلاط الرجال بالنساء؟ هذا الإله الحي، هل يمكن أن يجيز للناس أن تختلط الرجال بالنساء؟ ممكن، هو حي. ولذلك عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل سألت ربنا أن ينزل الحجاب على نسائك؟ لأنه يسأل، ما سألوا شيئا لا يليق بصفته. لكن شوف الذين كانوا في إسلام جديد لما قالوا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، هؤلاء يفهمون عن الله. لكن لما طلب عمر بطلب طلب يعلم أن الرب يعرف عن الله، يعرف. فهمتم يا إخوتي؟ فهمتم كيف يكون المرء يختار؟ طبعا هاي مسألة نقولها علما، ولكن أن يصبح في القلب الاختيار للموقع. طائفتان اختلفوا، ما من الحق، ما من الحق أن يقع في القلب الاختيار الذي يحبه الله. قد يراك يحبه، لكن هذا يحبه حبا زيادة عما يحبه. كيف يقع هذا الاختيار؟ كيف يقع هذا الاختيار؟ مراتب. إذا صفات الله عز وجل فهم عليها له ضرورة في الحياة، ولا هي مسألة فلسفية؟ لابد أن نعلم ربنا، ونعلم ماذا يحب، ماذا يكره، ما هي صفاته، كيف تقع في الخلق هذه الصفات، كيف تقع مقتضيات هذه الصفات في خلقه، متى يقع الغضب الإلهي، متى تقع الرحمة الإلهية، متى يقع الفرح الإلهي، متى يقع الضحك الإلهي، متى يقع، متى يعرض المرء نفسه إلى ما يحب الله؟ هذا موطن يحبه الله، هذا موطن يبغضه الله، هذا من أين يأتي؟ من فهم المرء لربه، لصفات الله عز وجل. ومن رحمة الله عز وجل أنه أنزل لنا تشريعا لمن جهل الصفات ومقتضياتها وجهل قلبه ذلك، فإن هناك تشريعا واضحا بينا عليك أن تدخل فيه وتعمل فيه بمقدار وسعك وجهدك، فيقع لك الفهم. يعني الطريقة هي طريقة اتباع الشريعة والالتزام بها، ولو لم تفهم حتى يحصل لك الفهم، يحصل لك الذوق، أن يحصل لك الذوق. هذه الكلمات اللي قالها، الكلمات التي قالها صعب، قال: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات. كيف وقعت فهذه؟ لولا علم هذا الشخص ان ربه، ان الهه يحب الحمد، المدح، يحب ان يحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انهى قال: من قال هذه الكلمات؟ الصحابي صراحة. من قال؟ قال انا قر لقد رأيت كذا وكذا ملكا يبتدرون ايهم يكتبها اولا. وهذا تفسير لحديث: فيما يختصم الملأ الاعلى. الملائكة في ماذا تختلف؟ ماذا يقع الخصام؟ في ماذا تختصم الملائكة؟ ايهم يكتب الحسنة، خصومة، الخصام، فيما يختصم الملأ الأعلى، يختصمون في كتابة حسنات ابن آدم، يختصمون يوم يكتبون، يكتبوها أولا. هذه السنة إنما جاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تصنع هذا الذوق، تصنع هذا الإنسان العظيم الموفق. الموفق حينئذ يقع منه إذا مشى فلا يمشي إلا بالله، وإذا قال فلا يقول إلا بالله، لأنه يفهم عن الله، لأنه يفهم ودرب نفسه أن يطيع ربه. هذه نقطة مهمة في موضوع الأسماء والصفات، وتعلقها في ماذا؟ في القدر. في القدر، واقرأوا إن شئتم كتاب هذا الشيخ رفاعة سرور، قدر الدعوة، كتاب اسمه قدر الدعوة، وحاول جاهدا لكن المسألة كبيرة وعظيمة، فتاه الشيخ فيها مع فضله وعلمه كما يظهر في كتبه الأخرى ومع معرفة بعض الإخوة بحاله، ولكنه تاه، استطاع أن يقبضها، قبض شيئا منها، ولكن من يتابع بالتوبة والإصلاح والإنابة والدراسة فسيتكشف له أشياء كثيرة. فهمتم ايش قدر الدعوة؟ يعني كيف يتعامل الرب عز وجل مع الدعوة، متى ينصرها، متى يهزمها، كيف يجري أمر شأنه عباده، كيف. فهمتم؟ فحين يأتي الرجل الآن ويجزم أنه لماذا لا ينصرنا الله، لماذا لا ينصرنا، هل يفهم عن الله؟ في الأردن لما ظن الناس أنه خلاص جاء النصر على أمريكا وصدام بده يفتح لهم بيت المقدس، ووقعت الهزيمة، ولأنهم لا يفهمون عن الله، لا يفهمون، العيب فيهم وليست فيه قدر الله وحكمة الله. فبعضهم خرج كان متدين حتى كان تبليغي، وبعضهم خرج وشتم ربه. لما يقول يعني أكثر من هيك شو بدنا نعطيك، هكذا يقول أكثر من هيك شو إيش بدنا نعطيك، كل شيء أعطيناك وما نصرتنا، لأنه لم يفهم عن الله عز وجل، لأنه لم يفهم عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا في أعمارنا. فالآن نترك لكم الأسئلة، وأن تكون في الباب الذي نحن فيه إن شاء الله عز وجل. وأنا أكرر عليكم رجاء أخويا أن تسمعوا الأسئلة، أن تسمعوا الأسئلة. الآن كم أخ حضر معنا الدروس السابقة، أغلب الدروس السابقة وخاصة الأخيرة، من العدد قليل، فالبقية ماذا سيصنعوا؟ يسمعوا الأشرطة، لابد أن نسمع الأشرطة. بارك الله فيكم. حتى إذا تكلمنا بالمصطلحات التأويل التعطيل، لو سمحتم إخواننا الذي دعا على القصة، أثبت كما يقال أثبت العرش في المنقص، التأويل فرع التصحيح. فهل القصة ثابتة أولا؟ يعني أن اسم الله الأعظم هناك، نعم هناك اسم لله عز وجل، الاسم الأعظم ورد أنه بس اللهم أني أسألك أنك أنت الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الحي القيوم، ورد هذا. ولكن هذه القصة هل ثبتت؟ ثم ما هي القصة؟ لابد أن أعرف ما هي القصة لأستطيع الحديث حولها. بلعام بن باوراء ماذا فعل؟ لا، موسى عشان كان يغزو ببني إسرائيل لا بني إسرائيل. بلعام اللي هو الذي أتاه الله آياته فانسلخ منه. أيوة إن صحت، ما المطلوب؟ بلا شك لم يعرف ربه ولم يعرف ماذا يحب وماذا يكره، ولو عرف أن ربه وماذا يحب لعلم أنه يحب موسى عليه السلام فلا يدعو عليه. هذا مختصر الجواب بلا شك. أنه ما من معصية تقع في الإنسان إلا وهو جاهل بربه. ولذلك قال السلف رأس المعاصي الجهل. الجهل وما عصي الرب أعظم من الجهل به. فالجهل هو الأساس. ومن هنا أيها الأخ العلم ليس المعرفة. العلم هو المعرفة زائد المتابعة كما هو الأمر القرآن وشرحنا ذلك. والجهل قد يكون الرجل عارفا ولكنه جاهلا بأن لا يدفعه العلم إلى العمل. فذلك القرآن سمى عدم العلم بالصواب جهلا كما سمى عدم المعرفة بالصواب جهلا. السؤال تفضل. يعني هم أرادوا قالوا هذا ولي لله صالح فاشتروا بفلوس حتى يدعي. هذا من الجهل والاغترار برب العزة والجلال. فالرب سبحانه وتعالى يكون راضيا عن العبد فيقبل دعاه ويغضب على الرب فيعجب. وربما يعامله سبحانه بالضد أنه يدعو فينقلب عليه الدعاء. تفضل. لا ما زال السؤال عندنا. هذا باب أنا قلت الحديث عليه يطول وهو باب من أبواب الطحاوية في إثبات كلام الله عز وجل. والأشاعرة لا يثبتون الكلام الذي يثبته أهل السنة. لهم معنى آخر والكلام عندهم هو المعنى النفس القديم قائد الدرجة وهو معنى العلم في الحقيقة. نهاية قولهم هو العلم. فإذن هم يثبتون العلم لا يثبتون الكلام. أما الكلام بمعنى الذي نثبته فلا يثبته الأشاعرة. سيأتي الكلام عليه مفصلا في هذا الباب. تفضل. لا الجواب يسأل الأخ يقول أني قلت أن الله يعطي لقاء. لا كلمة عطاء هنا مطلقة يابد أن تقيد أن الله لا ينصر إلا لطاعة. أن الله عز وجل لا يرحم إلا رحمة. عطاء الرحمة عطاء المغفرة. أما عطاء المال ففي هذه الدنيا من الفهم عن الله أن نعلم أن الله عز وجل يعطي المال للعصاة فتنة لهم. وإذا جهل المرء ربه وظن أن عطاء الله عز وجل له بسبب طاعته فهذا من الجهل على الله في ظنه أن الله لم يعطيه إلا لمحبته له. فهذا من الجهل على الله. فإن الله حرم محمدا صلى الله عليه وسلم نعيم الدنيا وأعطاه منها وأعطاها لكسرى وقيصر. ولما دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه فوجد الحصير قد أثر من جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمان بالحرير وأنت على هذا الحصير. والحصير ليس هذا الحصير من جذور النخل قد أثر في جنبك. فغضب رسول الله. والحديث إنما جاء عمر من أجل أن يحدثه على قضية أطلقت نساءك أم لا. هذا الذي شغل الصحابة وجلسوا في بيوتهم وصاح الناس أن رسول الله قد طلق نساءه. الناس مشغلين بشيء آخر. فعمر رضي الله عنه تصور الصور على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه أول مرة الحاجب وجاء واستأذن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الإذن سكت ما نفى ولكن سكت. ثم استأذن عمر بدي يسمع طلقت يا رسول الله نساءك أم لا. لما أكثر